بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحكيم عصفور من الشرق. الفصل الخامس. مادموزيل، ألم يأتي بعد؟ من؟ ذلك الفتى الذي يضع المعطف الأسود فوق منكبيه. لست أدري يا كلوتيل، لا أظن أني رأيته اليوم. إني أراه دائما جالسا في القهوة التي أمامنا، يطيل النظر إلى هذا الباب. لعله مجنون. وعندئذ أقبل رجل في سن الشباب جميل الهيئة، دخل توا على عاملة شباك التذاكر من ذلك الباب الذي كتب عليه بخط كبير الدخول ممنوع. فما إن رأته كلوتيل العجوز حتى تناولت مكنستها وهرولت إلى عملها وهي تهمس الرئيس. من هو المجنون يا سوزي؟ قالها ذلك الرجل بعد أن ألقى على الفتاة الجميلة نظرة لا يدرك معناها غيره، فهزت كتفيها ولم تجب. فألح الرجل في شدة وغضب: قلت لك أريد أن أعرف من المجنون. فرفعت رأسها ونظرت إليه بعينين متسعتين في لون الفيروز تزينهما أهدابا طويلة شقراء، ثم قالت في صوت لا يدرك معناه إلا هو: لست أنت المقصود على أي حال. من إذن؟ فتى آخر كنا نتحدث عنه. فتى؟ لست أعرف بعد من يكون. اعتاد أن يأتي كل يوم إلى هذا الشباك فينتظر حتى ينفض الناس ويخلو المكان، فيتقدم إلي قائلا: بونجور مادموزيل. فأرد عليه التحية فيقف ويطيل إلي النظر صامتا، ثم يتحرك قائلا: هورفوار مادموزيل، ويمضي لشأنه. أحد المعجبين من غير شك، قالها الرئيس الشاب في نبرة غريبة. فأجابته سوزي على الفور: بل مجنون، هذا كل اعتقادي. حسبتك تعنينني أنا. أنت؟ لا يا عزيزي هنري، أنت العقل بعينه، أنت أعقل مما ينبغي. آه يا سيدي، لقد تبين لي أنك أعقل مما كنت أتصور، هنيئا لك. قالتها سوزي في إطراق وفي شيء من الغضب المكتوم. وأطرق هنري أيضا وجعلت يده تعبث بدفتر التذاكر على حافلة الشباك. وطال بينهما صمت قطعته كلوتي حارسة المقاصير صائحة من جوف مقصورة: مسيو هنري، أنا أعد مكان الأوركسترا. فانتهز هنري الفرصة ليخرج من موقفه وأسرع إلى قاعة المسرح وتوسط صفوف المقاعد وصاح: أيتها الحمقاء كلوتي، الليلة رواية الأليزيه، أتريدين الأليزيه بغير الموسيقى؟ أعدي محل الأوركسترا حالا أيتها الشمطاء. وعاد السكون إلى المكان. وأرادت سوزي أن تعود إلى تلاوة قصة لجارسون التي كانت تشغل وقتها الخالي بقراءتها كلما خفت وطأة العمل. لكن شيئا في رأسها حال بينها وبين الكتاب، فجعلت تنظر في فضاء المكان دون أن تثبت بصرها في شيء بعينه. وحانت منها نظرة عارضة إلى تمثال فولتير الرخامي أمامها في الردة، وعلى شفتيه تلك الابتسامة الساخرة المشهورة. فحركت أهدابها قليلا وكأنما راعها شيء منه، لكنها تمالكت وهزت كتفها وأخرجت من حقيبة اليد بجانبها علبة أنيقة الشكل ومرآة صغيرة، وجعلت تضلي وجهها الجميل حتى ظهرت كلوتي تقول في غضب: أسمعت شتائمه؟ فقالت سوزي في غير اكتراف: من؟ فأجابت العجوز وقد استندت إلى مكنستها: الرئيس. أما رأيت سوء خلقه اليوم؟ إنه لا ريب قد حدث بينكما شيء يا مادموزيل سوزي. إن خلقه لا يسوء إلا يوم يكون الأمر بينكما. فتنهدت سوزي تنهدا خفيفا وابتسمت ابتسامة فاترة ولم تجب. لبث محسن في مجلسه من المقهى الذي أمام الأوديون يحتسي قدحا من القهوة ممزوجة باللبن، ويتأمل تلك الأعمدة العظيمة التي يقوم عليها بناء المسرح الفخم، ولا تبرح عيناه الباب، كأنما هو باب فردوس، لا يدري أهو من داخله أم كتب عليه أن يظل دونه من الضالين. ولم يقطع عليه تأمله غير حركة فتى وفتاة من أهل باريس يتعانقان خلفه، ويقبل أحدهما الآخر علانية كما اعتاد الباريسيون أن يفعلوا غير حافلين بعاذل أو رقيب. فأزور محسن عنهما برأسه غير راض أن تعرض العواطف هذا العرض في الشوارع والطرقات، فتبتذل وهي التي ينبغي لها أن تحفظ في الصدور كما تحفظ اللآلئ في الأصداف. وبينما محسن في تأمله إذا كف قد وضعت على كاهله، فالتفت فرأى أندري يبتسم له ويقول: ماذا تصنع هنا أمام الأوديون أيها الفتى الشارد؟ أنت دائما أنت ورائي هكذا، ماذا تفعل هنا؟ أجب وأسرع. فتردد محسن قليلا ثم أشار إلى المسرح قائلا: إني أتأمل هياكل الفن. فغمز أندري بإحدى عينيه وقال: بل قل هياكل الحب، كلاهما واحد، أحدهما حال في الآخر كالنور في المصباح. هي هنا؟ هي هنا، ورواية الإليزية هنا. ما أجملها وما أجمل الرواية، نثرا وموسيقى. هنا في هذا الهيكل قد امتزجت صورتها في نفسي بصدى أنغام الأنترمنزو ورقصة الفراندرول. ألم تقدم إليها بعد باقة الزهر أو عطر الهوبيجان؟ لا زهر ولا عطر، إنها أعظم قدرا عندي وأجل خطرا من أن أقدم لها شيئا أو أن أوجه إليها كلاما. فبدا العجب في وجه الفرنسي الشاب، وخيل إليه إنه يسمع ألغازا وطلاسم لا قبل له بفهمها، فهز كتفيه مريحا نفسه. تلك ولا شك فلسفة شرقية. وأنت كيف عثرت علي؟ ما حضورك هنا الساعة؟ والعمل في المصنع قائم على قدم وساق. لا مصنع اليوم ولا قدم ولا ساق. ألم تقرأ صحف الظهر؟ قد أضرب العمال في مصنع كوريفوا، أضربنا جميعا إلى أن يعيدوا النظر إلى مطالبنا. وأما العثور عليك ومعرفة مقرك الآن فليس من المعضلات. وابتسم أندري في خبث ثم مد يده إلى صديقه قائلا: والآن هلما بنا؟ فنظر إليه الفتى دهشا قلقا: أين؟ نحضر اجتماع العمال. وما شأني أنا والعمال؟ نزهة قصيرة. نزهة؟ آه يا سيدي، بعد عطفك وكرمك أخبرني بحقك، متى ترحمني من هذا الذي تسميه نزهة قصيرة؟ يسرني دائما أن تذهب معي، وأنا يسرني دائما أن تذهب أنت وحدك. دعني الآن فيما أنا فيه، إني كما تعلم لست من العمال المتعطلين، إنك لترى إن لدي عملا. في أي مصنع؟ هنا. وأشار الفتى بيده إلى المسرح، فضحك أندري وقال: أتسمي هذا عملا؟ آه أيها العاشق الشرقي الذي ينفق أيامه في قهوة يحلم وحبيبته على بعد خطوتين. سمع الفتى ذلك من صديقه الفرنسي فانتفض قائما، وقد لمعت في رأسه كالبرق صورة من صور الماضي، فرأى قهوة الحاج شحاتة في حي السيدة زينب بالقاهرة، وذكر جلوس عمه اليوسباشي سليم الساعات الطوال ببابها شاخصا إلى دار محبوبته سنية، آملا أن يلمح لون ثوبها الحريري الأخضر خلف المشربية. وأدرك محسن لفوره أنه يصنع الآن في شارع الأوديون عين الذي كان يصنع سليم في شارع سلامة منذ سنوات. أهي المصادفة أم أن هذا شيء في دمه؟ لا يدري غير أنه يحس قوة ترغمه على الجلوس قرب مكانها، وأنه يحب هذا القرب لذاته. وعاد محسن فجلس، واتسعت حدقة الفرنسي دهشة وصاح: ألا تستطيع أن تبرح هذا المكان؟ إنك ترى بعيناك أني لا أستطيع. فأشار أندري إلى التياترو بأصابعه: ولماذا لا تذهب إليها فتفاتحها بما في نفسك؟ أنت مجنون؟ أنا المجنون؟ لفظ الفرنسي وهو ينظر إلى محسن ولا يجد كلمات يصف بها. ومضى الفتى يقول: يا عزيزي أندري، ما زال في رأسي قليل من الإدراك، يكفي لإفهامي على الأقل أن مثل هذا الجمال في شباك مفتوح للجمهور لا يمكن أن يبقى حتى الآن في انتظار قدوم هذا الصعلوك الشارد الذي هو أنا. تريد أن تقول أن لها عشاق، ألف عاشق وعاشق، وقد لا يحصون عددا، كل من حولها يحبها، ذرات الهواء وهوام الفضاء ونجوم السماء. كفى خيالا وشعرا، تكلم في الواقع. هل أخبروك أنها تحب أحدا بعينه؟ إنها يا سيدي محبة محبوبة. كيف علمت؟ بالفراسة. فنضب معين الصبر من صدر الفرنسي وصاح: الفراسة أيها اللكع، وهذا بابها، وهذه هي جالسة أكاد أراها من هنا، أقسم أني لم أرى مثل هذا في حياتي. فلم يحفل محسن بصياحه، ولم يبد حراكا، غير أنه أرسل نظره إلى باب المسرح، وخطر له طيف سليم مرة أخرى، وهو اليوم زوج لإحدى قريباته، وأب لولدين صغيرين، وقد شغل وظيفة عسكرية في مصلحة خفر السواحل، وأصبح ذا جسم ممتلئ وكرش محترم. أما شارباه القائمان فقد هوت بهم الأيام، واتخذت حياة ذلك الرجل الشكل المألوف في حياة الملايين من هذا النمل البشري. وقد ذهب ساعات جلوسه في قهوة شحاتة، ولم يبق لها أثر ظاهر في حياته. طغي الزمن ببحره الطامي على أحلام الماضي، واختفت صورة سنية من رأس سليم. ومع ذلك فهو إن بحث اليوم في أغوار قلبه عن خير ساعات حياته، لما وجد أحلى ولا أشهى من تلك اللحظات، اللحظات التي كانت تطير هباء في جلوس طويل بين اليأس والرجاء، شاخص الأبصار إلى نافذة سنية. ذلك الانتظار الحلو المر، انتظار شيء جميل يرجو أن يحدث ولن يحدث، هو كل ما ظفر به قلب سليم وكل قلب على هذه الأرض من أحساسات عليا. ماذا يهم ما يتم من لقاء بعد ذلك بين حبيبين؟ إن خفقة القلب التي كانت تهز كل كيان سليم كلما خطف بصره خيال امرأة خلف المشربية، وذلك الصبر الطويل على القهوة في انتظار هذا الخيال، هو كل جمال الحب. واسترسل محسن في تصوراته وتذكاراته، فنسى أندري وأدرك القنوط الفرنسي، فرفع يده في حركة عصبية: لا، حقيقة لا، إني لا أستطيع أن أنفق عمري جالسا هكذا، إن الزمن شيء لا تعرفونه أنتم معشر الشرقيين، ولا يعنيكم أمره. لقد تحررنا منه. فحملق أندري في محسن مليا ثم صاح: آه أيها الشرقيون، أأنتم بلهاء أم أنتم حكماء؟ هذا ما يحير. تلك عبقريتنا.